بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول مستحبات الأذان والإقامة. قال: ويستحب رفع الصوت بهما، أي الأذان والإقامة، للرجل بل لمطلق الذكر، أما الأنثى فتسر بهما، أي بالأذان والإقامة كما تقدم عند قوله: ويستحبان للنساء سرا، الصفحة 138. ويستحبان، أي الأذان والإقامة، للنساء سرا، لأن النساء عي وعورة. هنا تعليق على كلام الشهيد الأول رحمه الله نذكره، عليكم السلام. ويستحب رفع الصوت بالأذان والإقامة للرجل، نقيد فنضيف نقول: إلا أنه في الإقامة دون الأذان، يعني رفع الصوت في الإقامة يكون أخفض من الأذان، وذلك لصحيح معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الأذان والإقامة، موجودة الرواية، فقال: اجهر به، يعني بالأذان، اجهر به وارفع به صوتك. إذن يستحب رفع الصوت بالأذان، وإذا أقمت فدون ذلك، يعني رفع الصوت في الإقامة يكون أخفض منه في الأذان. وكذا في صحيحة عبد الرحمن: إذا أذنت فلا تخفين صوتك، فإن الله تعالى يأجرك مد صوتك فيه، يعني الأذان. ويستحب رفع الصوت بالأذان والإقامة للرجل بل لمطلق الذكر، يعني وإن لم يكن رجلا بالغا، هذا المراد، الرجل يطلق على البالغ المكلف، بل لمطلق الذكر كالصبي المميز مثلا. فهذا في الفقه حينما يقال امرأة يعني البالغة المكلفة، حينما يقال رجل يعني البالغ، وهذا مهم جدا في الروايات والأخبار. قال: بل لمطلق الذكر، أما الأنثى فتسر بهما، أي الأذان والإقامة، كما تقدم عند قوله: ويستحبان للنساء سرا. وكذا الخنثى، من باب الاحتياط لاحتمال كونها أنثى. ويستحب رفع الصوت بالأذان والإقامة للرجل بعد: ويستحب الترتيل فيه، يعني الأذان، فقد ورد في الخبر عن الصادق عليه السلام: الأذان ترتيل والإقامة حدر. راح جي معنى وتفسير الحدر، ما هو الحدر في الإقامة؟ والترتيل فيه، بيجي لا تستعجل، والترتيل فيه، أي الأذان، ما معنى الترتيل في الأذان؟ باء تفسيرية: ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال، يأذن: أشهد أن محمد رسول الله مثلا نقول، فهكذا ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال. والحدر ما هو؟ هو الإسراع فيها، يعني الإقامة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله مثلا، فهذا الحدر، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حدر. أما الأذان يرتل في الأذان: أشهد أن عليا ولي الله، هذا ترتيل مع المد ومع ذلك. والحدر أي الإسراع في الإقامة بتقصير الوقوف على كل فصل لا تركه، أي ترك الوقف لأنه مكروه، لكراهة إعرابهما، حتى لو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الإعراب. تسكين ما يقولوا سكن تسلم، لأن التسكين هو تسكين أواخر الكلم بخلاف الوقف، فإنه تسكين لكن عند السكوت وهو أولى من الإعراب. يعني ما تظهر الحركة في أواخر الكلمات. ولذا السيد اليزدي رحمه الله من هذه الرواية قال: يستحب الجزم في الأذان والإقامة في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة. في صحيح الزرارة عن الباقر عليه السلام قال: الأذان جزم، هذا هو ما يقول مجزوم بالسكون، الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، حي على الصلاة، ما يقول حي على الصلاة، التم تظهر، حي على الصلاة. شلون؟ الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر بمعنى الإسراع فيها. قال، مرجع للكلام الشهيد الثاني رحمه الله، هذه الرواية موجودة، الأذان والإقامة مجزومان، بينت معنى. فإنه لغة عربية والإعراب مرغوب عنه شرعا. لماذا؟ للأمر بالوقف في أواخر الفصل، فصول الأذان يعني الفقرات سموها فصول الأجزاء. ما قلنا بأن الشهادة الثالثة ليست من الأجزاء الواجبة في الأذان، ليست من فصوله، لكن ربما يقال بأنها من الأجزاء المستحبة. فلذا السيد محمد سعيد الحكيم في منهاجه قال: يؤتى بها برجاء كونها من الأجزاء المستحبة، لأن أكو أجزاء واجبة وأكو أجزاء مستحبة. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب من الأجزاء الواجبة. الأجزاء المستحبة كالقنوت مثلا في السلام، عندنا ثلاثة، السلام الأول مستحب، هناك أجزاء مستحبة في العبادة وهناك أجزاء واجبة كما هو أوضح من أن يخفى. والإعراب مرغوب عنه شرعا، ليش؟ للأمر بالوقف في أواخر الفاصل، وكل فقرة من فقرات الأذان والإقامة. لهذا السيد اليزدي قال: في أواخر فصولهما. شنو في أواخر فصولهما؟ يستحب الجزم في أواخر فصولهما ولو أعرب حينئذ، يعني أظهر الحركة. قال: ترك الأفضل لكن لم يبطل بذلك الأذان ولا الإقامة. زين، فالإعراب يعني آخر الكلمة أظهر الحركات الإعرابية من فتحة أو كسرة أو ضمة. ما يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذا الإعراب في الأذان مرغوب عنه. زين، ولكن لو أعرب حينئذ ترك الأفضل، يكون قد ترك الأفضل ولم تبطل. أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان، ففي بطلان الأذان والإقامة باللحن وجهان. اللحن يعني الملحون، ورد في روايات عن الأدعية أن الدعاء الملحون لا يصعد إلى السماء، وهكذا مضامين تراجع في المجلد السابع من الوسائل للحر العاملي مؤسسة آل البيت عن أبواب الدعاء، هناك عدد من الروايات في هذا المعنى. يقرأ مثلا دعاء التذلل من الصحيفة السيادية للإمام زين العابدين عليه السلام، يقول: مولاي مولاي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك؟ هذا مصيبة هذه. وهل يرحم المرحوم إلا الراحمة؟ هذا بالعكسنا. هذا مولاي مولاي أنت الرب وأنا المربوب، وهل يرحم المربوب إلا الرب؟ عجيب هذا. الآن الرب هو الذي يرحم المربوب، يعني تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، ما قال نعبدك، إياك تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، أي نخصك بالعبادة ولا نعبد غيرك. فالمفروض أن يقول في دعاء التذلل: مولاي مولاي أنت الرب وأنا المربوب، وهل يرحم المربوب إلا الرب؟ وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟ وهل يرحم المملوك إلا المالك؟ فهذا ملحون. أزيد من هذا، ذاك بعد اللي زلت لسان قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل بعد أعظم وأعظم؟ سمعت من بعض الطلبة هذا الكلام. فالمهم المسألة في العروة الوثقى، طبعا مو قصدي أنه أضحككم في الدرس، قصدي أنه بيان المسألة الشرعية تفقه في الدين لا حياة في الدين. اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى، ولم يعلق على هذه المسألة أحد من الأعلام والمحشين، قال هكذا بالنص: قد يقال إن اللحن في الأذان للإعلام لا يضر، وهو ممنوع. هذا الحكي وهالقيل ممنوع. هنا الشهيد الثاني رحمه الله قال وجهاني، أنه يبطل ولا ما يبطل، من حيث إن الأذان المنقول غير ملحون، فحينئذ يبطل الملحون، وبه قال العلامة الحلي في بعض كتبه. والمعروف وذهب المشهور إلى عدم البطلان، يقول لصدق الأذان حتى ولو كان ملحونا. زين، مثل هذا الكلام نظيره يأتي في مسألة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هم هكذا يقولون، وبعض العوام ربما على طريقة العامة يقول إن الحمد يوقف والنعمة، هم يكرروا، أنت إذا وقف إن الحمد، لأنه الواق إذا توقف على الكلمة إن الحمد، إن الحمد. فهني أكو كلام بين الأعلام، هذه التلبية صحيحة مجزئة أم باطلة غير مجزئة؟ فقول الأكثر أنها غير مجزئة، لأن الإمام في الرواية يأتي إن شاء الله في كتاب الحج قال بما مضمونه تقول هكذا، فالإمام قال تقول وأتى بالتلبية، وهل الإمام المعصوم يتكلم ملحونا؟ فمن هنا استفاد الفقهاء بأنه يشترط أن يكون شنه، أن تكون التلبية باللغة العربية الفصحى الصحيحة بلا لحن في الكلام. زين، وربما قال البعض أنه مجزي. ويتجه البطلان لو غير المعنى، كنصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول أشهد أن محمدا رسول الله، إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله، وين الخبر؟ خبر أن، مثل ذاك اللي قرأ الآية في سورة براءة شنه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. ها قال بريء من المشركين ورسوله، يعني بريء من المشركين ومن استغفر الله، أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء من المشركين. أقول تقدير يتجه البطلان لو غير المعنى، لأن نصب شنه كلمة وهذه العبارة رسول الله. فلما يقول رسول الله قال رسول الله لعدم تمامية الجملة به حينئذ بفوات المشهود به لغة وإن قصده، إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها. ثم قال والمؤذن الراتب، يعني مسألة جديدة، يقف على مرتفع. هنا يقف في الأصول مر عليك في الحلقة الثالثة اللي حاضرين ويانا، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. المؤذن الراتب يقف خبر، ولكن مش المقصود الحكاية والخبر سوالف في قطار ولا في طيارة مسافرين فيقزر وياه مثلا من أوروبا إلى كندا وأمريكا، هل قد ساعة سوالف مجاملات وملاطفة. الإمام وظيفته بيان الأحكام للأنام، فحينما يقول عليه السلام من واقع أهله وهو محرم قبل الوقوف بمزدلفة يعيد حجه من قابل، يعيد جملة خبرية لكن مستعملة في مقام البعث الإنشاء والطلب، مراده يعني يجب عليه إعادة الحج، يعيد صلاته، يعيد وضوءه، يعني شنه؟ يعني الإعادة هنا مستحبة أم واجبة؟ فهذا هو ما يسمى في الأصول بالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، يعني بمثابة افعل أمر. لكن هذا الأمر إذا ما قرين على رأي النائين واجب، وإذا أكو قرينة تدل على الاستحباب كن مستحب. وعلى رأي السيد الشهيد والمحقق العراقي يستفاد شنه؟ الوجوب من الإطلاق ودلالة إطلاقية، كون المتكلم في مقام البيان وأصالة التطابق بين المدلول التصوري استعمالي مع المراد الجدي. لنروح بعيد، خلنا في اللمعة بس هالمقدار. قال والمؤذن الراتب يقف، هو مستحب هنا بقرينة يقف، لأن كلامنا في مستحبات الأذان والإقامة، يقف على مرتفع. لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، مقدار قامة، فكان عليه السلام أي النبي صلى الله عليه وآله يقول لبلال إذا أذن يا بلال أعلو، مش فعل الأمر، أعلو فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان. طبعا أكو مستحبات للمؤذن، أن يكون عدلا، أن يكون بصيرا لا كفيف البصر وغير ذلك مما هو في العروة الوثقى. فمن ذلك ما رواه الصدوق مرسلا عن علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤمكم أقرأكم ويؤذن لكم خياركم، عارفا بالأوقات أيضا وغير ذلك. فهنا المؤذن الراتب، ما أقول إمام الراتب في صلاة الجماعة، هذا يسموه مؤذن منصوب للأذان، ويجي كلام هل يستحق الإجراء على الأذان إلى آخره تفصيل، راجع العروة. والمؤذن الراتب يقف على مرتفع ليكون أبلغ في رفع الصوت وإبلاغه المصلين. هنا كلام ومناقشة عابرة مع الشهيد الثاني رحمه الله حينما قال علل هو ليش يقف على مرتفع، قال ليكون أبلغ في رفع الصوت. هل هذا وقوف المؤذن الراتب على مرتفع مسألة تعبدية على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية؟ ظاهر كلامه أنه على نحو الطريقية ليكون أبلغ في الصوت. فنقول هذه الأيام مكبرات الصوت الميكروفون أبلغ في الصوت، فيتحقق الاستحباب لو استعمل مكبر الصوت، أنه قال ليكون أبلغ، فما لازم يصعد على مرتفع بعد. فالسؤال هنا ملتفت، هل وقوف المؤذن الراتب على مرتفع على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية؟ وجهاني، ليكون أبلغ قال في رفع الصوت وإبلاغه المصلين بعد الميكروفون وصل مدى بعيد حتى خارج المسجد، وغيره يقتصر عنه. يعني يكون أنزل من المؤذن الراتب مراعاة لجانبه، لجانب المؤذن الراتب. يجينا هذا في مزاحمة الإمام الراتب في الصلاة في المسجد حتى يكره سبقه به، يعني هذا منصوب للأذان، يجي واحد يتلاقى في أذن قبله يعني بالعربي، حتى يكره سبق المؤذن الراتب بالأذان ما لم يفرط هو بالتأخر. ومن مستحبات الأذان والإقامة قال واستقبال القبلة، هذا للنص والإجماع في الجملة كما عن مهذب الأحكام للسيد عبد العلى السبزواري. استقبال القبلة لخبر الدعائم، هذا كتاب لم يعتمد عليه الحر العاملي في الوسائل، ولكن في المستدرك أيضا ذكره من الكتب المعتبرة دعائم الإسلام، الرواية عن علي عليه السلام، أيضا جملة خبرية في مقام الطلب. قال يستقبل المؤذن القبلة بمثابة قوله استقبل بذبيحتك القبلة، إسلام في الأمر الإرشادية، هنا استحباب يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والإقامة، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح حول وجهه يمينا وشمالا. شوف هذا التفكيك في النص، هذه فائدة جيدة. يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والإقامة، هذا معمول به بين فقهاء الأصحاب، وذيل الرواية أنه إذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح طريقة العامة السنة، يقول حول وجهه يمينا وشمالا يلتفت، احنا عندنا يكره الالتفات. هذا الذيل من الرواية مما أعرض عنه الأصحاب، وإنما ورد هذا عن الإمام شنهم أحسنتم، فلهذا محمول على التقية بلا مراد جدي. أكو مراد استعمالي في كلام الإمام، لكن هل هناك مراد جدي لبيان الحكم الواقعي؟ لا، وإنما محمول على التقية، هاي فائدة. واستقبال القبلة أيضا السيد يزيف عروة قال يستحب الاستقبال أولا والقيام، يكون قائما لا قاعدا، لروايات منها لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض. واستقبال القبلة في جميع الفصول يعني فقرات الأذان خصوصا الإقامة، فعن الصادق عليه السلام إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في صلاة، يعني في صلاة، وغير ذلك من الروايات طبعا. حتى قال المفيد وجماعة من العلماء بوجوب الاستقبال، ولكنه ضعيف هذا الرأي من الشيخ رحمه الله، الشيخ طائف الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، لرواية علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم يستقبل القبلة، قال عليه السلام لا بأس. هذا الحديث دل بإطلاقه على عدم وجوب استقبال القبلة أثناء الإقامة، مع أنه متهيئ للصلاة وارتكاز متشرعي، لكن ورد النص الدال بإطلاقه على عدم وجوب استقبال القبلة في الإقامة. ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا خلافا للعامة أبناء السنة، وإن كان على المنارة عندنا علما، مهما إذا بغوا حاجة يقول لك، هذا كثير هالأيام تسمع في المناظرات على الفضائيات، كل ما طلع وحشة يقول لك مثلا الإمام علي سوى هذا الشيء، الإمام علي قال هذا، هذه من الرواية الآن من شوية قرأناها الدعائم، خبر الدعائم، لكن أكو مراد استعمالي، لكن هل هناك مراد جدي محمول على التقية؟ هذه واضحة المسألة. فعندنا يكره الالتفات، تقول لي يعني يصير يأخذ جزء من الحديث وجزء الآخر ما يأخذ، هذه طريقة الفقهاء وهذا هو عمل الفقهاء في الاستنباط الفقهي. ثم قال ويستحب، والفصل بينهما يعني الأذان والإقامة بركعتين، هذه الواو عطف، يعني ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين. ففي الحديث من السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة. زين، ولو من الراتبة. ولذا قال في صلاة الظهر والعصر والفصل بينهما بركعتين لصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري سمعته يقول مضمرة أفرق، ما يقولوا فرق يسووا الشعر فرق، أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين، الشاهد أو بركعتين. وفي مهذب السبزوان لعله خطأ مكتوب فرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين، لكن في صفحات تالية قال أفرق والله العالم. ويستحب الفصل بينهما أي الأذان والإقامة بركعتين ولو من الراتبة أو سجدة، لرواية بكر بن محمد عن الصادق كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا يقول الله تعالى ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين. هنا فائدة ونكتة مهمة في موضوع الاستنباط الفقهي، أن بعض هذه المستحبات في الأذان والإقامة مبتنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن اللي المشهور، ولكن على رأي المحققين حيث لم تثبت يؤتى بها برجاء المطلوبية، لأنه وإن كان رسول الله لم يقله، فإذا لم يقله ما موجود في اللوح المحفوظ، فهذه شنو أخبار من بلى تفيد الثواب الانقيادي، شو نسمي هذا اصطلاحا في الأصول ثواب انقيادي مقابل الثواب الاستحقاقي، انقيادا لأنه منقاد، بعكس انه عكس المتجري، أكو مطيع أكو عاصي، واضح، أكو متجري دقها عوجة طلعت عدلة، يعني هذا نظر إلى الأجنبية أو لامس الأجنبية، يعني لامس المرأة بقصد أنها أجنبية فبانت زوجته، هذا متجري مستحق العقوبة عقلا، لكن شرعا وردت روايات بالتفضل والعفو، متجري أراد المعصية أراد شرب الخمر لكنه انكشف أنه ماء أو عصير تفاح. المنقاد عكس المتجري، هو أراد الطاعة ولكن هذه الطاعة غير ثابتة في اللوح المحفوظ أنه هذا العمل مستحب، فماذا يعطى؟ يعطى بخشيش، يعطى ثواب انقيادي لا ثواب شنه استحقاقي على الطاعة الواقعية والحقيقية، واضح. فهذا بعض المستحبات لأن رواياتها قاصرة السند، بناء على التسامح في أدلة السنن يكون هذا العمل مستحب، وإلا على رأي المحققين من زمن السيد محسن الحكيم بل الشيخ الأنصاري أنه شنو هو الأعلام في المنهاجات، إن كثيرا من هذه المستحبات مبنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وحيث لم تثبت فيؤتى بها برجاء المطلوب، يعني بقصد الثواب، الثواب الانقيادي، شو نسميه اصطلاحا ثواب الانقيادي لا الثواب الاستحقاقي، هم هذه فائدة. والفصل بينهما أي الأذان والإقامة بركعتين أو سجدة أو جلسة، ولهذا الثواب الانقيادي اللي أنا قرأته من شوي في الرواية وإن كانت قاصرة السند اللي عن أمير المؤمنين كان يقول لأصحابه من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده سجدت لك خاضعا خاشعا يقول الله لك كذا وكذا، من بلغه ثواب على عمل فأتى به بقصد ذلك الثواب كان له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله، يحصل ثواب انقيادي. والنص ورد بالجلوس أو جلسة لموثقة عمار، هذه رواية معتبرة، الجلسة ثابتة برواية معتبرة عن الصادق، واقصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح، هذه أو بكلام لأنها شغل فيها في درس الأصول، جينا القدر المتيقن في مقام التخاطب لما يقول الإمام بكلام، القدر المتيقن من أقرب العالم هو المقدس الأردبيل والشيخ الأعظم الأنصاري مش طالب العلم، أو الفاسق، صح ولا لا؟ الفاسق. فأكو قدر متيقن في مقام التخاطب. هنا حينما يقول الإمام عليه السلام، شوف ربط الفقه بالأصول، هذا تستفيد يعني أصول مثمر. أفصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام، يعني كلام هدرة سوالف. المصداق الأتم للكلام شنو؟ الذكر، الدعاء، مش مطلق أي كلام. حي الله. فهذا يسموه قدر متيقن في مقام التخاطب، وإن لم يمنع من التمسك بالإطلاق خلافا للآخر صاحب الكفاح حيث قال بأنه يمنع، ولكن مع ذلك المصداق الأتم، القدر المتيقن في مقام التخاطب من الكلام هو شنه؟ ذكر الله والدعاء والآخرين. والفصل بينهما أي بين الأذان والإقامة بركعتين أو سجدة أو جلسة، والنص ورد بالجلوس، ويمكن دخول السجدة فيه فإنها جلوس بل وزيادة. ليش؟ مع اشتمالها على مزية زائدة أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، أو خطوة، ورد هذا في فقه الرضوي. وأما المنفرد مش الإمام فيخطو تجاه القبلة خطوة، ولم يجد بها المصنف في الذكرى حديثا الخطوة هذه، لكنها مشهورة. أو سكتة يعني نفس في الرواية، وهي مرسلة ابن داود بن فرقد عن الصادق: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا له، أو سكتة نفس يأخذ يعني. وهي مروية في المغرب خاصة، ونسبها المصنف في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة، وقد ورد النص في الفصل بتسبيحة، وثقت عمار الساباطي قرأناها من شوي، بقعود أو بكلام أو بتسبيح، فلو ذكرها كان حسنا. زين، له التسبيحة. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.